أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الباب الخامس من كتاب الحدود من كتاب الفقه الميسر. الباب الخامس من كتاب الحدود من كتاب الفقه الميسر، والباب الخامس في حد السرقة. والسرقة هي أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة سنذكرها إن شاء الله تعالى. يعني يا إخواني، السرقة هي: واحد، أخذ مال الغير. اثنين، خفية. ثلاثة، ظلما. أربعة، من حرز مثله. خمسة، بشروط معينة. هذا هو تعريف السرقة، تعريف السرقة في الشرع. حكم السرقة، هناك طبعا هذه الشروط ستأتي في شروط وجوب حد السرقة، لكن احنا لسه بنبدأ في الموضوع، ما ينفعش نبدأ بالشروط، هنعرف تعريفها وحكمها. السرقة حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب، لعن الله صاحبها. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. المقصود أن السارق ملعون، سواء كان المسروق هذا أو ذا. وسنعرف إن شاء الله تعالى الحد الذي تكون فيه، الحد الذي عنده إذا وصل الإنسان إلى سرقة مثل هذا، ما ثمنه كذا أو ما قيمته كذا، متى تقع بهذه الشروط إن شاء الله تعالى. لكن نريد أن نقول الآن أن السرقة حرام من كبائر الذنوب، صاحبها ملعون بنص الحديث. ما حد السرقة؟ هنتكلم عن باب الحدود ونتكلم عن حد السرقة. ما هو حد السرقة؟ أن تقطع يد السارق، تقطع يده رجلا كان أو امرأة. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله سبحانه وتعالى نص على الذكر والأنثى، فقال: والسارق والسارقة، ما قال والسارق فاقطعوا يده، بل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولهذا لما قال المصنف رحمه الله أن حد السارق تقطع يده رجلا كان أو امرأة، لماذا قال رجلا كان او امرأة؟ ما كل الاحكام تنطبق على الرجال والنساء. لكن في الحدود وجدنا احيانا يختلف الحد او صورة اقامة الحد من رجل الى امرأة، مش كده؟ صورة الاقامة. لكن الحد هو الحد. فلماذا نص هنا قول على قول رجلا كان او امرأة؟ هذا ما جاء في الآية، قول الله تعالى والسارق والسارقة، مش كده؟ فنص على الذكر ونص على الأنثى. وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث متفق عليه، أنها قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع السارق، أي يقطع يد السارق، يقطع السارق يعني يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. يعني ربع دينار ده حد يرى؟ يعني لسه ربع جنيه النهاردة ما يقطع يده؟ امال الدينار ده يصديه الناس بكده؟ خلينا عشان من عرفت من جرام الذهب، خلينا نقول كم جرام ذهب؟ ربع دينار، لا تقريبا 4.4 4 جرام 4 من 10 ده اللي هو الايه؟ الدينار بالضبط كده. احسب بقى ربع الدينار يبقى كام؟ يبقى 1.1 جرام ذهب. جرام الذهب بكام اليوم؟ الناس اليوم في الذهب 200 وكام؟ يعني خلينا نقول 200 دلوقتي، شيل المصنعيه ده من غير مصنعيه ب 240. الله الواحد مش في الدنيا بقى. انا اخر حاجة عندي كان تبعيه جواز الاخير. يبقى اقول 240 او اقول 250 عشان نحسبها، 1/10 يعني 275 جنيه تقريبا، يعني يسرق حوالي 250 جنيه 275 في الحدود دي يقام عليه الحد. تمام؟ هذه تصاعدا. فيش حتى من مثل المبالغ الكبيرة دي واخرته 10 مليار 15. لكن ولحديث عائشة رضي الله عنها ايضا قالت ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. اهمهم يعني يعني اصابهم الهم او الشغل واهتموا اهمهم، ممكن يعني صار الامر مهما بالنسبه لهم او صار الامر سببا للهم، امر مهم بالنسبه لهم واصابهم الهم. ازاي تقطع يد امرأة من بني مخزوم مخزومية؟ اذا احنا نشوف عيلة عندنا كبيرة كده، زي ايه عيلة كبيرة؟ حد يدينا عيلة كبيرة كده ها؟ يعني مش غلبها ظهرت امي الضيانة ها؟ وليجي العيلة كبيرة زي كده ربما نقطع ايد واحد فيه، لربما نقطع ايد واحد فيه، ده مسألة كبيرة. هنقطع ايد واحد في عيلة كده؟ اهمهم شأن المرأة المخزومية. الموضوع ده كبير وتطبقناه بعد كده، الموضوع يبقى ايه؟ مفيش حد هيعدي ده من بني مخزوم ويطبق حد، موضوع اهم جميع. اذا طبق الكلام ده على رئيس على وزير على الاقل يبقى مفيش حد هيفلت بعد كده. فالموضوع بيهم عشان يهم الاخرين. ليه؟ لان يبقى مسألة وقضية كبيرة ومتعلقة بشعب. فاهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. النبي صلى الله عليه وسلم متعطين حديث المشهور، جاء أسامة ليشفع، قالوا من حب رسول الله؟ قالوا أسامة حب رسول الله ومحبه. هو ده اللي ممكن يتكلم في الموضوع ده، هو ده ممكن يتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المخزومية. النبي غضب غضبا شديدا مع حبه الشديد لأسامة. يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وعلم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها لقطع يدها صلى الله عليه وسلم، أو قال لقطعت يدها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. فهذه من المسائل المجمع عليها، تحريم السرقة ووجوب قطع يد السارق إذا استوفى شروط تطبيق الحد. تبقي سؤال، وما هي شروط إقامة الحد؟ أنا بتكلم في مسألة ما فيهاش خلاف بين العلماء، بتكلم في مسألة عليها إجماع، فما ينفعش نتكلم فيها. فاللي هيتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم، ما ينفعش. في سبيل المؤمنين بقول لك المؤمنين اجمعوا على المساله دي، مساله فيهاش خلاف فقهي ولا خلاف شرعي، مساله مجمع عليها، تحريم السرقه ووجوب قطع يد السارق، مساله لا خلاف فيها، او مسالتان التحريم والحد قطع اليد اذا تحققت فيه شروط وجوب حد السرقه. ما هي شروط وجوب حد السرقه؟ اولا تعالوا نرجع كده للتعريف اللي قلناه، اخذ مال الغير خفية. يبقى اول شرط ايه؟ اخذ المال خفية، فان لم يكن كذلك فلا قطع. اذا ما كانش خفية يبقى معلوش قطع. تخيل انا سايب المفتاح على المفتاح، وجه احتوى عليك يا شيخ عليكم السلام وفخر المفتاح وماشي، دي خفية ولا علانية؟ علانية. كده؟ طيب. قال فإن كان كذلك فلا قطع. فإن لم يكن كذلك فلا قطع. إذا ما كانش خفية لا قطع. قال فالمنتهي على وجه الغلبة والمغتصب والمختطف والخائن لا قطع عليه. تاني الكلام ده خطير. المنتهب على وجه الغلبة، بالعكس مش كده، واخذ منه المفتاح واخذ منه الشيء على وجه الغلبة وانتهبه منه، مش معنى معلوش قطع يد معنى معلوش حاجة، لا، عليه حكم تاني غير حكم السرقة. لكن بكلم دلوقتي على حكم السرقة، ده معلوش حكم السرقة، عليه حاجة تانية انا اعرفها سموها حد الحرابة. قال والمغتصب، اخذه غصبا، والمختطف ليه حكم تاني. المختطف راح شادد الشنطة، راح شادد السلسلة منها، راح شادد وجري، ده مش سارق. السارق اللي يتخفى وبالراحة ياخد الحاجة ويمشي مش نقطع ايده، ده اسمه سارق. يبقى اول شرط ان تكون اخذت ايه؟ خفية. والخائن بيني وبينك كل عمار وكل خير، وانا خنتك وضحكت عليك وخدت مال منك خيانة، وليس خفية سرقة، لا بخدعة وخيانة، ده مفهوش خاص. قل لك ضحك علي، ضحك عليه غير سرقة، مش كده؟ الناس كبيرة تقول لو ده ضحك عليه وكده ده كده يبقى حرام يصطبع ايده، لا لا لا لا. السرقة هو شرط فيها ان تكون ايه؟ خفية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. حديث عند الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى ده اول شرط ان يكون اخذه ايه؟ خفية. قلنا الحاجات الثانيه مش معناه انه معلوش حاجه، لا، عليه حكم تاني، عليه حكم، لكن دي ما فيهاش سرقه. فتعريف السرقة اخذ مال الغير خفية. اثنين، ان يكون السارق مكلفا. احنا قلنا المكلف اللي هو مين؟ البالغ العاق. فلو سرق المجنون او الصغير ده مش عاق، والصغير مش بالغ، مرفوع عنهما التكليف، لكن في تعذير في تأديب، لكن قطع يد لا. ثالثا، ان يكون السارق مختارا. فلو اكرهت امرأة مثلا خادمة، تشوفي لو ما جبتيش بعد ما تروح تكنس البيت وتنظف لهم، لو ما جبتيش الصيغة بتاعتها انا هقطع رقبتك هنا وهددها، فليس باختيارها مكرهة. فالمسكينة خافت من القتل فسرقت، لا يطبق عليها حد السرقة لانها غير مختارة، مش بكيفها مش بإرادتها، ده مغصوب عليها مهددة مستكرهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اربعة: ان يكون عالما بالتحريم. هو في حد ما يعرفش ان السارق حرام وان السارق بتقطع يده؟ في ناس ما تعرفش، وعشان كده لابد ان يعلم الناس ويعرف الناس بهذا الحكم. فان كان في غير بلاد مسلمين مثلا، او بلاد مسلمين وهي ابعد شيء على الاسلام وما يعرفوش على الاسلام، يعرفوا حد ولا مش حد، فلا بد من اعلانه بالتحريم، تحريم السرقه. ان كان جاهلا بتحريم السرقه، ان كان جاهلا بتحريم الصدقه لا نقيم عليه السرقه، لا نقيم عليه حد حتى يكون عالما بالتحريم. طب لو جاهل بالحد، عارف ان السرقه حرام لكن مش عارف ان السارق بتقطع يده، يقيم عليه الحد. العلم بالتحريم، لان ممكن انسان ما يعرفش العقوبه المترتبه على الفعل لكن عارف ان الفعل ده حرام، فقال لا قطع على جاهل بتحريم السرقه. ده الشرط الرابع. الشرط الخامس: ان يكون المسروق مالا محترما. في مال محترم وفي مال غير محترم. مال محترم ده زي ايه؟ طب مال غير محترم زي ايه؟ لا لا لا غير صحيح. واحد سرق آلة، لا سرق بيانو، سرق أورج، سرق أكارديون، سرق جاز، تعرفوش كلام طبعا، لازم موسيقى تابق يقول الكلام ده. سرق مخدرات، لا خلينا في الحقيقة مخدرات او خم خمرا، ده مال محترم ولا غير محترم؟ اخر تهديد، مال مهزة جدا. فلازم اللي هنقطع فيه اليد يكون مالا محترما. فما ليس بمال لا حرمة له. يعني ليس بمال؟ يعني ملوش سمة مالية. ازاي؟ ده الراجل شارب يان واصلا باربعين الف جنيه. ازاي؟ انا بتكلم عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ثمن هذه الالات باطل. فالناس اللي بتتاجر في الابواب الالات دي اموالها باطلة. امر غير حلال. مال لا حرمة له. واحد سرق عروس السجاير ولا بتاعة السجاير بتاعة ابوه عشان ما يشربش مثلا، نقول نقطع يده او بتاعة حد غير ابوه عشان ابوه ليها حكم خاص، نقطع يده، قال لك لا، حتى لو كانت من نوع الغالي العروسة دي تساوي لها 500 جنيه برضك ما نقطعش يده لان المال غير مختار. هل نعمل كده ولا نعملش؟ ده موضوع تاني. انا بقول دلوقتي يطبق الحد ولا ما يطبقش الحد؟ خليك ذاك انت طالب علم، فرق بين المسائل. انت دلوقتي يقام الحد ولا ما يقامش الحد؟ لا، لازم ان لابد ان يكون المسروق مالا محترما. فما ليس بمال لا حرمة له. قال: كآلات الله والخمر والخنزير والميتة وكذا ما كان مالا لكنه غير محترم، كمال الكافر الحربي. اذا كان الكافر حربيا حلال الدم والمال فلا قطع فيه. فلو سرق مال الحربي لا نقطع يده. سادسا: كم شرط لغايه دلوقتي؟ ان يكون سرقها خفية. اثنين: ان يكون بالغا عاقلا مكلفا. ثلاثة: مختارا غير مكره، عالما بالتحريم، وان يكون المسروق مالا محترم. أن يبلغ الشيء المسروق نصابا وهو ربع دينار ذهبا فأكثر، أو 3 دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى. احنا بقى ممكن يسرق دولارات جنيهات، مش كل ما يسرق ذهب وفضة. فبنشوف قيمة الكلام ده، ذهب وفضة يساوي كم من أي عملة أو من أي شيء له مالية. ما ممكن يبقى سرق جهاز موبايل، نشوف قيمته كام ذهب وفضة وانقدر. فلا قطع في أقل من ذلك. أقل من إيه؟ أو كم فضة؟ 3 دراهم فضة. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. اللي سرق دجاجة تقطع يده؟ اللي سرق موبايل تقطع يده؟ ممكن، ممكن مش كده؟ صح؟ موبايل زي ده تقطع يده؟ هتلوه كده معناه ده كله يتلوه. ها؟ ليه؟ تسويش حاجة. صح؟ طيب. 7، أن يكون المال المسروق من حرز مثله. الحرز ده بالنسبة لي اسمه حرز، المحفظة دي اسمها ايه؟ حرز. انا بعين فيها النقود، بعين فيها، ده حرزي. الجيب ده حرز، انا كده عاين الباب مكانه الطبيعي في الحرز بتاعه. الخزانة حرز، الدولاب لحاجات معينة حرز، مش كده؟ فالحرز يعني المكان اللي بتحفظ فيه الاشياء الطبيعي. في حرز مثله هو بيحفظ في الاماكن اللي زي دي، تمام؟ فالان مثلا لو انا حاطط المال على المنبر هنا، هل هذا هو حرز المال؟ فلو سرقه من هذا المكان لا تقطع يده، يبقى بيسرق خفية من المكان اللي بيتحرز فيه الشيء دوت، اللي بيحفظ فيه الشيء دوت. ارجعكم لحاجة مهمة جدا، ويكون الاحكام الشرعية دي حكم من؟ حكم الله. فانت بتعرف ربنا وبتعرف مقاصد تشريع ربنا من الضوابط دي، فهمت ازاي؟ بتعرف المقاصد. فالان ربنا انت عايز ايه الحكم الشرعي؟ تكون خفية من المكان اللي بتتعامل فيه. ده معناها بيقول لك ايه؟ المسلم اللي عامل حاجة في مكانها الطبيعي الحرز بتاعها تحترم هذه المالية ويحترم هذا الحرز، وتتقطع ايده اللي يمد ايده عليه، بيحقق لك ايه؟ تمام. يبقى انا عايش حياتي الطبيعية، هذا هو بيسموها حكمة التشريع. طيب، فالمكان الذي يحفظ فيه المال في العادة، وطبعا ده بيختلف من شيء لشيء، يعني لما عوز احرز جهاز زي ده زي لما احرز على حاجة ذهب، لا طبعا الذهب يبقى فيه حرز اعلى، مشكلة واكثر خفاء واكثر تحريزا منه. فانا ممكن ادخل البيت دلوقتي، اول ما ادخل البيت اروح حاطط الموبايل ده على الترابيزة اللي في الصالة، مش كده؟ لكن اقول لا، خد الله يكرمك حط المحفظة دي جوه. صح؟ ليه المحفظة جوه ودوت مش جوه؟ المحفظة دي فيها بتاع 100 جنيه، فيها مبلغ يتخاف عليه، فبتحطها في حرز الحاجة اللي تساوي 1000 أو 2000. لكن حاجة اللي تساوي 70-80 جنيه دي 20 جنيه، خلاص يعني هو حرزها هنا، انا ما حطيتهاش على باب الشقة. ها؟ طيب الحذاء بتاعي اسيبه فين؟ في الجزامة اللي على باب الشقة دي. صح؟ هو ده حرز مثله، هي ما بتتحطش غير في المكان ده. فهمتوني ازاي؟ ده حرز مثلي، والموبايل كان حرز مثله جوه على المكان ده، والمحفظة بالفلوس اللي فيها او الصورة اللي فيها مال دي في مكان تاني حرز تاني. اوراق تانية بتساوي ملايين، لا ده لها حرز ثالث ورابع، ده خزنة ويقفل بمفتاح وارقام سرية وموضوع، عشان قال لك حرز مثله. الحاجة اللي زي دي عند الناس دولك بتتعامل بحرز بالمواصفات دي. اذا كان في غير حرز مثلها اقل وخفف هو، يبقى ده تساهل منين؟ منه هو. فهمتوني ازاي؟ ده تساهل منه هو. هو داخل حاطط المحفظة والحاجات كلها على الجزامة اللي بره دي، فدي الراجل وصل النور اختار حاطط البتاع وماشي. نقول له لا، انت اللي قصرت في حرزه، ده مش حرز هذه المحفظة، مش حرز مال ب 2003 تحطه كده اللي داخل والخارج ياخده، فلا يطبق الحد. في حاجة تانية غير الحد، لكن بقول دلوقتي بنتكلم على تطبيق الحد، هل يعذر هل يجلد هل يحبس، ده ليه عقوبة تانية، لكن مش قطع يد، لكن مش قطع يد. ليه تعذير هنعرفه الآن. خلاص، أن يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة، وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك. آه، في بلاد الحرز فيها تلاقيه مشدد أكثر، فاهمني إزاي؟ يعني بيحكي لنا أخونا بكير كان في بعض دول أفريقيا ما ينفعش يحط بلدته كده في مكان ويروح في, في, في بعض الاماكن العامه والشواطئ. قال لك لا تطلع ما فيش دوبه، لكن عندنا لا، انت ممكن تسيب ملابسك والحذاء وكل حاجه ما حدش يمد ايده عليك. فتختلف باختلاف البلدان، بلد مليانه حراميه، البلد مطاف، بلد مليانه حراميه وفيها كذا والخاف، لا يبقى ليها حرز غير حرز البلد التاني. فبيختلف باختلاف الاحوال، باختلاف البلدان والاماكن، باختلاف الاموال، المال ده ذهب نقود حاجة عينية قيمتها ايه كده يعني. فنرجع في ذلك الى الايه، الى عرف الناس. احنا عندنا حرز المحفظة والنقود في المكان الفلاني، حرز الالاف والملايين في مكان فلاني، حرز ال 300-400 جنيه في مكان كذا، في عرفنا ايه. فالعرف نعمل به ما دام لم يرد الحد في الشرع، حد الدين سميه عرفا كذا، دي لم تحدث في الشرع فنتركها بعرف الناس. فإن سرق من غير حرز كان يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا محطوط في الحقيبة ومقطعه بتاعه بتحدد منها ولا بتاع، قال فلا قطع عليه. يعني اللي كان واحد خفاء ويروح للحرز اللي فيه المال ويفتح الحرز، هو ده اللي ايه اللي تقطع يده. ان تنتفي الشرط الخامس الثامن، ان تنتفي الشبهة عن السارق، فان كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه، لان الحدود تدرى بالشبهات، فلو وجدت الشبهة درأت الحد، دفعت الحد، لا يقام الحد. ايه الشبهة؟ قال فلا قطع على من سرق من مال ابيه او من سرق من مال ابنه. الولد لو سرق من مال ابيه ما بنقطعش يده. ليه؟ قال لك لانه عنده شبهة. ايه هي الشبهة؟ ما هو بيقدر يصرف عليه، انا بس بدل ما اخدها باذنه خدتها بغير اذنه، فاهمين ازاي؟ فعنده شبهة ان مش هو دي السرقة، فاهمني؟ مش هي دي السرقة. وكذلك الاب اذا اخذ من مال ابنه، لان الشبهة اللي عند الولد ان ابوه ينفق عليه، والشبهة اللي عند الاب ان ابنه ينفق عليه، فكلاهما ينفق على الاخر، كلاهما يجب ان ينفق على صاحبه. وكذلك الشريك، لا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك. إذا كان هذا المال له فيه شرك لا تقطع يد، عليه تعذير وعليه عقوبة لكن مش قطع يد. يعني إيه؟ أخذ الشريك من مال شريكه بنسميه خيانة، وإحنا قلنا من شوية في الحديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط، دي خيانة يعاقب عليها لكن مش قطع يد. فهمتوها يا شباب؟ خلاص؟ فعنده شبهة ما هو مالي وماله، ما هو في الأرباح كذا، ما هو كذا يطلع كذا، عنده شبهات معينة. وكذا كل من له استحقاق في مال. فالولد لما كان له استحقاق في مال أبيه، أو الأب له استحقاق في مال ولده، أو الشريك له استحقاق في مال شريكه، كل ما له استحقاق في مال إذا أخذ منه ممكن يبقى خيانة، ممكن يبقى أي حاجة، لكن ما يبقاش إيه؟ السرقة التي توجب القبض. كيف؟ أن تثبت السرقة عند الحاكم إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. خلاص؟ أو أن السارق نفسه يقر أنا سرقت كذا عند الحاكم. إذن إحنا بنطبق الحد لما يصل عند مين؟ لما يصل عند الحاكم. لما يصل عند الحاكم ولي امر المسلمين. وهو اللي بيقيل الحد او من ينيبه هذا السلطان. تنتوني؟ والصحيح يقال سلطان او امير او والي، لكن الحاكم قلنا يعني ايه؟ يعني القاضي. وهذا كلام صحيح ان القاضي ايضا لانه يقام عنده الحد صحيح، لكن قبل ان تصل الحاكم فلا قطع. وعشان كده طول ما القضية بعيد عن الحاكم بعيد عن القاضي او ولي الامر ما بيقامش فيها حد، لكن تنازعنا وجبنا شهود وبلغ الحد المسروق وما عندهوش شبهة وبالغ عاقل مختارا عالما بالتحريم والمال اللي سرقه مال محترم ومسروق من حرز من حرز مثل هذا المال طبق الحد خلاص وبلغ ربع دينار نصاب السرقة ونصاب إقامة الحد. عشرة، أن يطالب المسروق منه يسرق منه مال بماله، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة صاحبه له أو إذنه بدخول خرجه أو غير ذلك. يعني سين سرق مني أنا مالا ينطبق عليه كل الشروط تمام، وراح فلان حاج محسن راح قال للحاكم سين سرق من الشيخ إبراهيم كذا وكذا، لا يقام عليه الحد حتى أطالب أنا المسروق مني بمالي. ليه؟ الحاج محسن بيقول ده سين سرق من الشيخ إبراهيم، لا يا عم ما سرقش ولا حاجة، أنا اللي أذنت له أنا اللي أبحت له، ده دخل الحرز ومن وراك أنا قلت له بخش الحرز وخد اللي أنت عايزه. فقد أكون أنا بذلت له هذا المال أو أبحت له هذا الأخذ أو أبحت له فتح هذا الحرز، فلازم ما مسروق منه هو اللي يطالب هو اللي يطالب. فإذا طالب المسروق منه خلي بالك ورفع الأمر للحاكم ووجد الشهود على ذلك أو إقرار وكل الشروط العشرة اللي سمعتوها نقيم الحد. واضح يا شباب؟ طيب المسألة الثالثة، الشفاعة في حد السرقة وهبة المسروق للسارق. انتوا سمعتوا حديث أسامة الآن، يصح الشفاعة في هذا الحد؟ لا تصح، لا تجوز، حرام انك تشفع في حد من حدود الله. يعني تشفع يعني تقول له عشان خاطري انا جاي اشفع لفلان ده وما تطلش عليه الحد. اذا علم الامام اذا وصل الامر الامام، لكن قبل ذلك كلام ثاني. انا بتكلم على قضية عند الامام، ما يحل لك ان تشفع، اتشفع في حد من حدود الله وغضب النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه ذلك، وهذا تكلمنا عنه في اول الباب كما ذكر. طب هبة المسروق للسارق امتى؟ قبل ان يصل الى الحاج، قبل ان يصل الى الحاج، قبل يوصل الحاكم فلان سرق من فلان ابدا لازم نروح ورفع عليك قضية ونقيم عليك الحد عشان خطرنا وبالله عليك وكذا واتكلموا معاه خلاص. فقال له خلاص انا وهبت لك هذا الامر وعفوت عنك، يجوز قبل الوصول الى الحاكم. اما اذا وصل الى الحاكم فلا. في الحديث حديث صفوان بن امية، فالحديث اخرجه النسائي واحمد بسند صحيح، حديث صفوان بن امية في السارق الذي اخذ رداءه من تحت رأسه خفية طبعا، فلما رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم او فلما رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم وامر بقطعه، يعني بقطعه قطعيه، وامر بقطعه، ايه اللي حصل؟ قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم اني اعفو اتجاوز. وفي رواية قال له يا رسول الله هو له، انا متابع خلاص خلاص هو له، ما اريد هذا الايه الرداء. قال فهلا قبل ان تأتيني به تركته؟ لو كان قبل ما تجيلي وتنكر القضية بيد الوالي او الحاكم ماشي، لكن بعد ما وصلت عندي ما ينفعش، فلا يصلح العفو بعد وصول القضية الى من؟ الى الحاكم. المسألة الاخيرة، كيفية القطع وموضع القطع. بعد توفر كل الشروط السابقة يجب القصر، ولا تصلح الشفاعة، ولا ينفع هبة، ولا ينفع عقد إذا وصل الأمر للحال. قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف، من مفصل الكف، إذا الكف ده لا يقطع، تمام. وبعد القطع تحسم يد السارق بكيها أو غمسها في زيت مغلي عشان العروق اللي بتنزل دم. احنا مش عايزين نقتله، احنا عايزين نقطع يده بس، احنا مش عايزين نقتله، احنا عايزين نقطع يده. فنضعها فيما يوقف نزيف الدم. ايه اللي يوقف نزيف الدم بقى؟ هل في طريقة حديثة؟ هل في طريقة كي كهربائي؟ هل في ما تفرق معانا الطريقة؟ الموت ان احنا لا نريد ان يهلك هذا الرجل، احنا بنقطع اليد اللي بتسرق. وتجعل هذه الاشياء الواقفة للنزيف الانسان يتوقف عن الناس فلا يهلك ولا يموت ولا يبلغ. فاذا عاد السارق الى السرقة ثانية نقطع ايه؟ قال لك لا، تضعش ايد السليم، تجعل له طريقة يتصرف بها، تقطع الرجل اليسرى. هذا مصير بعد كل مرة تنطبق عليه كل الشروط. ايه رأيكم في الكلام ده؟ صعب ولا سهل؟ صعب. والله ليس بصعب، والله لو سرق منك هذا المال لقلت تقطع رقبته، لو شفته هموته هقتله. يا ربنا ما تقتلوش ولا من حقك تقتله. لو انت ترك الامر لنا كبشر هتقتل. يدخل على امرأة ويسرق من مالي وانا تعبان عمري كله، والله لو شفته اقتله. تقول لا اقف عندك مش هوى. فالبشر لو فكر، وانت بتفكر للاخرين ولا بتفكر اللي يرضي الله عز وجل؟ فربنا سبحانه على حد الحدود لئلا يتجاوز احد الحد. هتقول لك لا عمل كده، والله ما يشغليني الا اقتل 10 من عيلتي. ايوه، وابواب التار على مر التاريخ تقول لك الكلام ده. لا شرف عندك، انت فعلا معتدى عليك، والكلام ده مش صح، والكلام ده غلط، والشرع حد انها تقطع اليد اللي سرقها. فلما قطعت يد كفت ملايين الايدي عن مالك. ده بالنسبة لحماية اموال المسلمين وعدم ترويع المسلمين. كل الكلام ده اوقفته او اوقفه قطع هذه اليد. الامر الثاني اللي اهم من كده ان هذا الرجل سيدخل النار، لكن اذا قطعت يده فقد كفر عن ذنبه. فالحدود زواجر وجوابر، تزجر الملايين. خلاص، هم شافوا مرة الواحد اتقطعت ايده مليون واحد هيكف عن السرقة. لكن تبقى البلد 95% رصوص والموضوع ماشي عادي خالص، وما انا مش امن ولا زوجتي امنه ولا حد امن خالص، المجتمع كله مروع. لا، هي دي هتتقطع ايد واحد، ويتعرف ان في ايد هتتقطع لو الحد سرق. كل واحد يعمل 1000 حساب. انا بقى رئيس قطع ايدي، هبقى وزير قطع ايدي، هبقى رئيس مجلس اداره، هبقى راجل محترم وقطع ايدي. لا لا لا، فساد بناقص. فاهمين ازاي؟ الامر الثاني انه لو حصل منك فاذا اقيم عليه الحد فهو كفاره له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباده بن الصامت المتفق عليه، فهو كفاره له. طيب واذا ما اقيمش عليه الحد؟ قال هو الى الله يوم القيامه، هو ربنا، هو الى الله، شاء عفى عنه وان شاء عاقبه، هو في المشيئه، هو في المشيئه. لكن اذا طبق عليه الحد خلاص عفى الله عنه، انتهى الموضوع، وقيم الحد، لا يثني عليه العقوبه، لا يثني عليه العقوبه، خلاص عاقبه في الدنيا دي، خلاص ما عاقبوش في الاخره. فلهذا كان من وقع في حد من الحدود في الاجيال الصالحه كان بيجي بيطالب بتطبيق الحد حتى لو كان الحد الموت. يقول لك بس ما تدخلش النار، هؤلاء هم العقلاء اولو الالباب. طيب بهذا نكون انتهينا من حد السابع. الباب السادس في التعذير. الباب السادس في التعذير. احنا ذكرنا المرة الان احوال لا يقام فيها الحد، لا تقطع فيها بيد، قلنا لكن بما لها عقوبات، العقوبات دي دون الحد، دون الايه الحد، العقوبة اللي دون الحد بنسميها ايه؟ بنسميها تعذير. خلاص؟ فالتعذير هو التأديب في كل معصية. يبقى فيه معاصي معينة لها حدود معينة. اللي بيسرق كذا، اللي بيزني كذا، اللي بيشرب الخمر كذا، دي ذنوب معينة، كبائر رب العزة جاء لها حدود معينة. وفي معاصي تانية كتير جدا. يعني معاصي تانية هما زناش. فتناش مع واحدة على البحر لا تحل، واقف يضحك مع واحدة في الجامعة، واقف قاعد مع الموظفة يتريق معاها وكف الكف وهزار وتريقات، ده عليه عقوبة شرعية. ولا يغرنكم انكم في بلاد لا تطبق الاسلام، ده دي مصيبة، لان كل ده بيتجمع يوم ورا يوم ورا يوم وعمل فوق عمل وتلاقيها كبائر يوم القيامة. في بلاد الاسلام وفي حكم المسلمين مفيش الخراب ده والفساد ده، مفيش الكلام ده. ده واحد ليش بلاد المسلمين كده مأنج واحدة وعمال يكلمها ويضحكها ويهزره كده، وبنتي تبقى ماشية محترمة جدا كده تشوف المناظر دي، وابني يتفرج على كده وزوجتي تتفرج على كده والدنيا كده سايبة؟ لا طبعا، لا طبعا يا اخواتي، مش هيطبق عليه حد انه ما دناش، لكن بيعذر بيعاقب بيؤدب، اللي احنا بنسميها بقى شرطة الاداب. مش هيقيموا عليه حد، شرطة الاداب. المرة يعملوا ايه؟ هيرفعوا امره للحاكم، وكل معصية ليها تأديب معين. فاهمين ازاي؟ اللي قاعدين مع بعض كده يتكلموا يهزروا، مش زي اللي حط ايده على كتفها، ومش زي اللي قبلها، مش زي اللي فعل حركة سيئة، مش زي بعض ضرب، ده ليه تأديب وده ليه تأديب. خلاص ده اسمه تعذير، التأديب او التعذير. فالتعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة من الشرع. ما هو فيه معاصي لها كفارات، زي كفارة ايه بالضبط؟ ايه تاني؟ ظهار. اذا في عندنا كفارات، اذا كان المعصية دي ليها كفارة او ليها حد، يبقى خارج عن ايه؟ عن التعذير. فالمعاصي التي يقع فيها الانسان احد ثلاث: كفارات جعل لها الشرع، فآسف، معاصي جعل لها الشرع كفارات، معاصي جعل لها الشرع حدودا اللي سماها الحدود، ومعاصي لا كفارة لها ولا حد، لكنها معصية دي فيها الايه؟ فيها التعذير. طيب التعذير قد يكون بفعل المحرم وقد يكون بترك الواجب. اذا رآه الامام، اذا عمل حاجة حرام يترك واجبا، ليفطر جهارا في نهار رمضان، ترك ايه؟ ترك الصيام، صيامه هو واجب من غير عذر. فهمني؟ ده بيؤدب، ما ينفعش حكم يسيب، لازم يؤدب. في حديث ابي بردة بن نيار ان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي بردة بن نيار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشر جلدات او جلدات الا في حد من حدود الله. يبقى التأديب بيكون بكم جلدة؟ اخرتك كم؟ عشر، عشر جلدات. ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، حبس في تهمة، ده الدليل الثاني. وكان عمر رضي الله عنه يعذر ويؤدب بالنفي، بالنفي يعني يخرجوا برا البلد، اطلع برا الزقازيق لمدة اسبوع، ما تجيش البلد، ويمنعوه من دخول البلد اسبوع، تأديبا له. ويؤدب بحلق الرأس. يؤدب بحلق الرأس يحلق رأس ويمشي كده ويحلق رأسه وما يكسرها، ما يحط عليها قلنسوة ولا شال زي كده ولا غطرة ولا حاجة. دي كان نوع تأديب عنده. ممكن دلوقتي تطلع موضة، ها تطلع موضة دلوقتي، لكن كانوا يعذرون بهذه الأمور. هذا التعذير يا ترى يبقى ايه؟ يعمل فيه بالضبط حاجات من الحاجات اللي بعد شوية، حلى راسه ولا نفاه ولا سجن ولا جلده كم جلدة، اي عقوبة مين اللي يقدر ديت؟ الإناث او من ينوب عن الإناث. خلاص يوكلهم اهدي بقى حاجات نرجع فيها للعرف وتقدير الإيمان، وهيعملوا لها قوانين الشرع اباح ليهم يعملوا فيها. اللي هنلاقيه ماشي مع واحدة لا تحل له هيبقى ثلاث جلدات مثلا، لو لقيناه حاطط ايده عليها تبقى خمس جلدات، لو حصل تقبيل ده هينفى كذا او هنثبته كذا، فاهمين ازاي؟ ويبقى معروف في العقوبات دي عشان تسجل. ما انا هتاخد في موقف زي دوت واتجلد، هتاخد واتحبس، هتاخد وتبقى بصمة عار، هتاخد وتعرف انها تاخد. كل واحد يمشي مؤدب واحترم. دي بلاد مسلمين، بلاد نظيفه، بلاد طاهره، فيها نقص تاخد على يد المخالف والعار. لكن نؤذى في ديننا بالليل والنهار كده؟ والله يا اخوان الاذيه في ديننا اعظم من الاذيه في اموالنا. الاذيه في الدين اعظم من الاذيه المال. انا مستعد ادفع كل شهر 1000 جنيه بس امشي الشارع نظيف. انا باخد ولادي كده عشان نروح حديقه، الاقي واحد مرمي مع واحده، الاقي كذا الاقي كذا، ايه ده؟ اقعد ولكن اتفرج على الكلام ده وامشي. عايز اخد ولاد نرجعوا يعملوا كذا، اريد قاعد مع دوت الخبيث تواصل كذا يمشي. فمضيق على المسلمين. فاحنا بنؤذى في ديننا، بتؤذى في ديننا. كل اذيه في الدين اشد، اذيه في الدين اشد من الاذيه في المال. ليه؟ هتجبر الاذيه في المال، لكن الاذيه في الدين نار. اتكلم عن نار. خلاص لما يجي ابنك بقى وتلاقي علاقه مع واحد يقول لك يعني ما كل الشباب ماشيين مع بنات، ما كل بقيت انت اللي غلطان في نظر الناس، بقيت انت اللي خلاف الطبيعي، بقيت انت اللي متشدد، بقيت انت اللي متقرب، بقيت انت اللي ان انت بالك انت دي بلدنا واحنا شايفين الدنيا كده، اطلع بره مش عاجبك اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. دي ناس طهره نظيفه طلعوهم بره البلد. دي منتقبه تدخل الجامعه ازاي؟ تبقى ايه قلبك؟ مش دي عريانه تدخل ازاي؟ لا دي منتقبه تدخل ازاي؟ يا اخواني الموازين مقلوبه مقلوبه والدنيا مشقلبه اخر شقلبه. صحيح والله. وعشان كده بتلاقي ناس ايه؟ تايهه مش عارفه. لا يا عم انت بتكلمني في ايه؟ تعال اعرف الصح وحاسبني وحاسبه عليه. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. تعالوا عشان مين صح ومين الغلط، نعرف مين المتطرف اخر تصرف ومين الارهابي اللي الناس كلها بتؤذى بسببه. كل الناس بتؤذى بسببه. لكن نؤخذ انا والشيخ محمد ونحاكم ونوقف من الدروس. ازاي في الدرس تقول لهم كلمتين زي اللي انا بقولهم دلوقتي دول؟ ازاي تقول لما تلاقي واحد واقف مع واحده انصحه وقول له كده عيب واتقي الله؟ كنا هنحبس فيها ونسجد. انا امام هذا المسجد حضره الله. ليه؟ عشان هو في الدرس قال يا اخوانا اما عفنا على المنكر وينبغي انه كذا. فاستدعوني يرضيك الشيخ محمد يقول للناس، يقول انا يرضيك، تقول يرضيني، تقول يرضيك انت انك تمشي وتشوف. قال لي يا سيدي هم مرميين وجميل احنا مالنا. ازاي يعني حد؟ ازاي؟ تقعد تمشي انت وبنتك تلاقي واحد بيعمل كده وتسكت؟ يا شيخ ابراهيم ما هو الشباب ما بيفهموش الكلام كده، هيقطع عليه بسنجه ويضربه. يا عم لا حد طلع بسنجه ولا حد ضربه، احنا بنقول ينصحوا بالمعروف وبالحكمه وبالموعظه الحسنه. فبقت الايه مقلوبه. لا اللي بينهى عن المنكر هو اللي شاف، هو اللي يتهادي، هو اللي بيعلم الناس غلط، هو المفروض يقول للناس هو اللي يوقف من الدرس ذاته الناس اللي كده دول انهم اناس يتطهرون. فاخواني لازم نعرف ايه اللي بيرضي ربنا، عشان اهواء البشر في خلاص الديمقراطيه هتسوهك، الديمقراطيه هتسوهك، لان الديمقراطيه ناخد راي الشعب. تعالوا يا شباب في الجامعه بيقولوا لو واحد وقف مع واحده وضحك معاها لازم يؤدب ويعذب، ديمقراطيه. ايه رايكم يا شباب؟ قابلني صحيح؟ اعمل استفتاء وشوف. طبعا طبعا محدش يوقع الكلام ده الا في الطاهره، لكن بيقف مع واحده وبيحط ايده وبيعمل ده يقول لك بدونه. هذه الديمقراطيه، ديمقراطية يعني الغي شرع ربنا وتشوف رأي الناس ايه. الناس موافقة خلاص، انت بالك انت الناس موافقة يا اخي، الغالبية موافقة، موافقة على يقبض الله، يا موافقة على امر محرم شرع بالاجماع، موافقة على ايه؟ فدي الحرية اللي ملهاش سقف. حرية لا، في سقف عندي، في حد شرعي اقف عنده. هيبدا الناس يفكر في الحد الشرعي. طب ينفع اقول لها اديني المحاضرة؟ طب ينفع اديها الكراسة؟ طب ينفع ما لقيش معاها قلم ولا تاخد القلم السليم؟ هتلاقي ناس كده تتعذب وتتأدب، والمعاصي ما بقتش فواحش كده ومعلنة والدنيا محدش بيتكلم، محدش بيتكلم. تدخل الجامعة ما بتعرفش تمشي، ما بتعرفش تبص فين، تبص في الأرض بتؤذى، تبص في السماء بتؤذى. صحيح المعاصي منتشرة حولك بصورة غير طبيعية، لازم يعذر، لازم يؤدب، حتى يعيش الناس في سلم في دينهم لا يؤذون في دينهم. فهذه المعاصي التي لا حد لها ولا كفارة يجب على إمام المسلمين أن يؤدب عليها حتى يأمن الناس في دينهم، ويأمن الناس فيما ينظرون إليه وفيما يسمعونه ونحو ذلك. إيش المعاصي اللي توجب التعزية؟ أو إيش الأشياء اللي توجب التعزية؟ إما ترك واجب وإما فعل محرم. إما ترك واجب وإما فعل محرم. ألف ترك الواجبات مع القدرة على أدائها. إزاي؟ واخد عليه دين. تمام؟ ورفع الامر للحاكم فلان عليه دين ومعه سداد ويتدش. واضح؟ يعاقبه الحاكم. طب لو انت الدين يعاقبه الحاكم، ده اللي بيسموه دلوقتي حق مين؟ حق الدولة. يقول لك حق الدولة والحق المدني. الدولة دي ليها حق، ايه حقها؟ ما هو لو كل حد بقى احنا القضاء قاعدين عشان فلان مطر فلان وخلاص خد وانتهى القضية، لا مش فاضيين الكلام. تؤدب عشان بعد كده اي حد عليه دين ومعاه سداد يسد معاه. معذور دي حاجة تانية، ما معقول دي حاجة تانية. عشان قلنا ترك الواجبات مع القدرة على ايه؟ كقضاء الديون واداء الامانات، عنده امانة وما ردهاش. واموال اليتامى والحفاظ عليها وعدم اكلها والقيام عليها، هذه الامور ومثلها يعاقب عليها من ترك اداءها حتى يؤديها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. المطل يعني مماطلة، ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد يعني اللي يجد سدادا، اللي يجد اداءا، اعراضه وليه وعدم لف ودوران يعني يلف ويدور عشان ما يسدش، يحل عرضه وعقوبته. العقوبة هي مش حد ولا كفارة، ما ايه؟ تعزير. تفهمون ازاي؟ وبالتالي مش هيجي واحد ده مدين ومستلف 50,000 ويماطل فيها 5-6 شهور يكون ال50,000 جابوله 5,000 ولا 6,000، ها تقول لك خلاص مش خسران حاجه. لا، انت هتعاق. هيجي يقول لك ادفع غرامه كذا وهتتجيل كذا او هتحبس كذا، خلاص المره الجايه تسد في وقت. شفت ازاي ان كل فساد في المجتمع؟ اظن كلنا او معظمنا بيعاني من الحاجات دي، بيعاني. واحد قفل الدكان عشان ما فيش حد بيسد، والثاني عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا صح. وده بعد ما فتح المشروع الحلال لان بيارد فيه السفهاء من اختلاط رجال ونساء وحركات فاحشة وامور بذيئة هذا المشروع بتاعه خلاص ما مش حلال لانه بيجيب فيه بيحصل فيه المنكرات فمنع الناس من ابواب الخير ده غير ما نشر من الفواحش. الشرع بيقول الكلام ده يحصل فيه تأديب يحصل فيه عقوبة يبقى اول حاجة ترك الواجب الذي يستطيع ذلك. ثانيا فعل المحرمات كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج أو يقبلها أو يمازحها ما يهزر معاها إذا بيحصل كده في المصالح الحكومية خلينا يهزروا مع بعض ده بيعاقب عليه الحاكم. لو أنت حاكم في مصلحة وفي حكم شرعي تعاقب اللي قاعد يهرج مع واحدة ده بإيه؟ تعرفوا يا ابو محمد تراجل في كبارة فينا هون بقول هوقف عن العمل انت موقف عن عمل ثلاث ايام انت مقصوم منه ثلاث ايام مش كده اه ولو لوشك للحيطة وارفع رجلك فوق لازم يعذر لازم في تعذير لازم في تأديب. اديني مثال اخر لمحرمات احنا عايشينها الرشوة الرشوة موظف ثبت انه بيرتش هل في حد للرشوة في حد ليها ولا فيش مفيش حد للرشوة مش موجود حد للرشوة طب ما نعمله ايه قال لك ليه تعذير يعذر ايه التعذير اللي ثبت عليه هذا الكلام اولا يرد المال الاخر ده مش تعذير ده كده حصار الحقوق الاخر تاني حاجة يعذر هنعذر المرتشي دوت ان مخصوم من المرتشي نص شهر اذا ثبت عليه الرشوة يعني مين قال بحساب لا احسن يروح يشتكيني يبقى انا خدت 10 وخصم منه 500 هيفكر فيها 1000 مرة وهيتوقف مش كده في الربا ثبت ان فلان مراد مش بنوك ربوية لا لا لا واحد في الديرة كده شغال في الربا في حد الربا ملهاش حد يبدأ ولي امر المسلمين لو ثبت على فلان تعالى انت محبوس لمدة شهر انت كذا او كذا ايا كان العقوبة بقى يحددها ولي امر من المسلمين وتبقى محطوط بقى قوانين لهذا الامر معروفة للجميع لا يبقى في رشوة ولا في غير الا في خفاء لا يعلمه احد لكن تبقى المسألة علانية كده انت رايح تجيب مصنع كذا لازم تحط على مكتب الوزير مبلغ كذا لازم تحطه عند مكتب رئيس مجلس الاداره كده ها هي يقول لك وفين يا عم فين الحاجه الحلوه بتاعتنا كده عيني عينك كده فتصير المنكرات كلها فين حاجه خفيفه الخفاء ما حدش شارع عنها حاجه واحد بقى مصر على معصيه ربنا وخايف ومرعوب وممتنع لكن تصير الفواحش والمعاصي والمحرمات والذنوب اللي توجب الحد واللي ما توجبش الحد واللي توجب كلها كده بتنتهك مستنين بقى الفرج والخير ينزل من السماء ازاي اخوان ازاي وهذا النتن بالليل والنهار في ارضنا وفي بلادنا وفي عبادنا في عباد الله عز وجل في هذه البلاد اخواني اتقوا الله ما استطعت يغير هذا المنكر بالمعروف يغير هذا المنكر بطريقة غير منكر الى ان يمكن الله سبحانه وتعالى للاسلام واهله الى الكلام ده بقى مسلمات تصير بلاد طاهره تلاقي بقى الامطار تنزل والزروع والاقتصاد ينتعش والناس تعيش في سلام وتيجي تتزوج تلاقي الزواج سهل وميسور تيجي تتعامل وتعمل مشروع تلاقي الدنيا خير واي حد ممكن يعمل مشروع واي حد ممكن يشتغل لكن يبقى كل المحرمات مكبلانه تكبيلا هذا ما ندعو اليه ارضاء الرحمن حتى نعيش في سلام في الدنيا هذا غير انه يعد لاهل تحكيم شرع الله وتطبيق دينه ما لا يخفى عليكم من الخير في الاخره فهو خير في الدنيا وخير في الاخره لكن نبقى في هذا الدخل كلنا سنلوث زي نفسك بتصيب من الزنا العين تزني واللسان هيزني واليد هتزني والرجل هتزني هتلاقي لك واقع في ألوان من الزنا وفي ألوان من الربا وفي ألوان من الرشوة وألوان من الحرام، لأنك عايش في مجتمع كله حرام، وانت فاكر نفسك انك انت الطاهر المطهر، وانت مصاب بمثل ما اصابه، بس المصيبه ان هم 100% نجس وانت 50% 40% 30%. مسألة ثالثة، مقدار التعذير. لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعذير، وانما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل. كل فعل وله عقوبة مناسبة. حتى إن بعض العلماء يرى أن التعذير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة، كقتل الجاسوس المسلم والمفرق لجماعة المسلمين وغيرهما مما لا يندفع شرهم إلا بالقتل. قال لك لو وصل مهدى ذنبه دي ذنوب وملهاش حد، ثبت اللي فيه جاسوس جوه الجيش وبياخد المعلومات ويديها لامريكا، وبياخد المعلومات ويديها لاسرائيل، سين سؤال فعله ده ممكن يترتب عليه ايه؟ خراب البلاد، خراب البلاد. ما هو ده اللي حصل لنا في كثير من النكسات اللي مرت بيه، جواسيس وبيودوا الاخبار لليهود، فاليهود عرفوا الاخبار فهاجموا علينا في وقت هم متاكدين كويس ما بيعملوا ايه. الجواسيس بيديروا الخطه كامله، دلوقتي في قياده كذا، دلوقتي ما فيش كذا، دلوقتي كذا، خشوا اماكن اعملوا كذا، بيديروا الخطه. فمثل هذا الجاسوس يعذر، والتعذير هنا ممكن يكون ايه؟ قتلا، يقتل. مش بيقول كل جاسوس يقتل، لا، في جواسيس عقوبته تكون القتل، في جاسوس عقوبته تكون حبس سنوات طويله، وهكذا. مين اللي هيقدر الكلام ده؟ ولي امر المسلمين، ولي امر ايه؟ المسلمين. اذا يرى بعضهم يصل الى حد القتل اذا اقتضت الايه؟ المصلحة. المسألة الرابعة، انواع العقوبات. طيب ايه بقى العقوبات؟ احنا قلنا تقدر بالمصلحة، فتخيل انت ولي الامر اللي هيقدر، فبيديك تقدر ازاي؟ يمكن ان تصنف العقوبات التعذيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي. ما يتعلق بالابدان، ممكن تبقى العقوبة متعلقة بالبدن، زي ايه اللي بالبدن؟ انجلد او يقتل. الجلد والقتل متعلق بايه؟ قد تكون العقوبة بالاموال، قد تكون العقوبة بايه؟ بالاموال. احنا لقيناه صاحب الات له جايبين عود وجيتار ومش عارف ايه وخارب الدنيا، يبقى العقوبة بتاعته ان احنا شلنا له الالات دي، خلاص مالكش الالات دي، دي عقوبة مالية، لان الالة دي تساوي كذا، دي عقوبة مالية. واللي بيطبق الكلام ده مين؟ ولي الامر، مش ايه؟ فان لم يكن ولي ولا حكومة تطبق، فانت ما عليك تطبيق، ما عليك تطبيق، وتصير آثما، الأمة كلها آثمة إن كان في استطاعتها تطبيق شرع الله في هذه الجزئية، ويلزم ولي الأمر بذلك. فإن لم يلزموه ولم يطبق خلاص الأمة معذورة ويقع الإثم عليه. ثلاثة، ما هو مركب منهما؟ عقوبة بدنية مع عقوبة مالية، عقوبة بدنية مع عقوبة مالية. زي ايه؟ زي ايه يطبق عليه الاثنين؟ عقوبة مالية مع عقوبة بدنية. قال لك كجلد السارق من غير حرز مع اضعاف الغرم عليه، ركز، مع اضعاف الغرم عليه، فقد قضى صلى الله عليه وسلم، فقد قضى صلى الله عليه وسلم على من سرق من الثمر المعلق قبل ان يؤويه الجريم بالحد وغرمه مرتين، والجريم موضع تجفيف التمر، والجريم موضع تجفيف التمر. ايه الكلام ده؟ حتى في حاجه تاني، تاني. قال رحمه الله: فقد قضى صلى الله عليه وسلم على من سرق من الثمر المعلق. يعني الثمر تمام، يبقى في ثمر معلق قبل ان يؤويه الجرين. ايه الجرين ده؟ قال لك الجرين موضع تجفيف التمر، ده بيسمى الجر، المكان اللي بنخزن فيه، المكان اللي بنخزن فيه يسمى ايه؟ جرين. نعم، او بنجفف فيه. حاضر، معلش ما عشتش الموضوع ده. خلاص، فالجرين موضع تجفيف التمر، موضع تجفيف التمر. قال قبل ان يؤويه الجرين، يعني قبل ما يدخله في الموضع بتاعه. ايه الموضوع ده؟ ايه الحكايه دي؟ الحديث ده يا اخواني عند ابي داود رحمه الله. نص الحديث كالاتي: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال: من اصاب بفيه من ذي حاجه غير متخذ خبنه فلا شيء عليه. سمين؟ المشتهم يزعل، يزعل نفسه، ما يفهمش عرض. تاني: من أصاب بفيه، يعني أصاب بفيه؟ يعني خد بيده فيها؟ بغوه يعني كده؟ يعني جعان، مش كده؟ محتاج بيه، أنا جعان ومش لاقي ثمر، مش لاقي حاجة كله، فماشي ولقيت ثمر معلق. قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة، يعني بسبب ايه؟ يعني غير متخذ خبنة. الخبنة هو معطف الازار، يعني ما خدش، ما خد حاجة في الايه؟ في الازار، لا خد اللي ياكله. تمام؟ فما خدش حاجة في ثوب، احط حاجة في جيبه. اخبنة يعني اخفى. خلاص؟ خبنة الثوب يعني المكان اللي بيخبي فيه في ملابسه. خلاص؟ طيب، او ساعات يرفع الملابس، يحط الحاجة يروح شايل ومغطيها، اسمها خبنة. المهم انه غطاها بملابسه يعني. غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. راجل الجعان، المثال محتاج، خلاص جعان، مفيش حاجة تجيب البلاد. نعوذ بالله من اهله. فلقى ثمار معلقة، فاخد حاجة ياكلها. نعرف حاجة. ومن خرج بشيء منه كل وخد فعليه غرامة مثليه والعقوبة. عليه غرامة مثليه والايه؟ والعقوبة. اللي خده ده كيلو، يبقى عليه غرامة ايه؟ مثليه. والعقوبة تعذير. قال: ومن خرج بشيء منه، يعني من الثمر، خلاص، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. الكلام ده لم يأوي بعد الى ايه؟ الى الجرير. خد وكان لسه ما اتحطش في الجرير لسه. طب وما لو اتحط الجرير؟ قال: ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرير فبلغ ثمن المجن فعليه غرامة، خلي بالك، او قال فعليه القطع. فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. الثمر مش معلق، ما اتحط في الجرين في موضع تجفيف التمر، خلي بالك. واللي خده بلغ ثمن المجن، الثمن اللي هيقيم عليه الايه؟ اللي يقام بسببه الحد. عليه ايه؟ قال فعليه القطع. فالمجن ثمنه الاستتار والاختفاء قال فيه. طيب، وبعد كده نعمل عليه، نعمل فيه ايه؟ قال لك قطع يده. يبقى عندنا ثلاث احوال للي سرق من الثمر: ثمر معلق وهو محتاج وخد حاجته بس مش لاقي ياكل فكل وما حطش حاجه في جيبه، ما عليهوش حاجه. لا، كل وخد في جيبه. نشوف اللي خده في جيبه ده، خده قبل ما يدخل الجرين، قبل ما يدخل في حرز مثله. التمر ده ما بيتحطش في خزانه ولا بمفتاح، لكن بيتحط في الجر، اتحط في الجرين. اتحط في الجرين ولا لسه ما اتحطش؟ لو ما كان لسه ما اتحطش يبقى عليه ايه؟ تعذير، وهيغرم غرامة مثليه. طب لو كان اتحط في المجان، خلص الموضوع. وبلغ في الجليد وبلغ الحد اللي بنقطع فيه اليد هتقطع اليد. اذا وصل الامر الى وانطبقت عليه الشروط انه مختار وعاقل وبالغ وشروط اللي ذكرناها. وصل الشباب ما يتعلق العقوبة التانية بتقييد الارادة. احنا هنا في عقوبة بالبدن زي انه يجلد، عقوبة بالمال ان احنا نغرمه، الاثنين مع بعض لسه قايلينها غرامة مثليه والعقوبة، يبقى غرم مال وعوقب بجلد الحبس بنحو. لا، في بقى ما يتعلق بتقييد الارادة انه يعمل فيه يحبس، فصار محبوسا لا بعرف يتصرف ملوش ارادة، او نفي من البلد، ده اسمه تقييد الارادة. اخر حاجة ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس بالتوبيخ والزج. يجي بقى دوت خلينا حاجة بسيطة عايزين بقى نعقب عقوبة خفيفة، فيجي كده يقول له يا راجل، راجل محترم زيك استاذ، تروح تسرق من راجل كذا كذا كذا، تسرق وما بلغش لحد، خلي بالك ما بلغش لحد يقوم العقوبة. التوبيخ ده عقوبة، فيبتقول ازاي التوبيخ ده ايه عقوبة. اذا عندنا العقوبات التعذيرية ممكن تكون بالمال، ممكن تكون في البدن، ممكن يكون الاثنين مع بعض، ممكن تكون عقوبة معنوية، ممكن تكون عقوبة بتقييد الارادة كالحبس والنفي. نكتفي بهذا القدر ونصلي العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.